واضح يا رجل ما تبني ما تنسي ها فرش القدمين يأخذ ظهور على على الأرض أين يحتاج أن أوريكم هنا طيب ها ها كذا واحد من طلبه يا شيخ نعم واحد من طلبه كمل واحد من طلبه ولا يديكم كفار طيب يلا يلا يا سامي ها يعني عشان شؤون تركب على الخشبه دي ولا ما حاجه يشوفون طيب يلا خلا شوف الثانية اللي هذه اللي على عقبه اي لا بس ضربني شوي ضربني شوي في صعوبة هذا الثاني الثالث عدوى يسمونه عندنا البوغزة ها بين هذا اظن ايضا مما كرهه العلماء لكن ما ذكروا في الاقوال نعم اي يجعل رجليه خطيه متخالفات لا بس نفس الجلسه اللي جلسه الثانيه متخالفات يعني اي هي الظاهر ان الاقعاء الاول انهم متقاربات لأنهم يقولون يجلس على عقبيه إيه يجلس على واحدة على كل حال على قال معروف مثل البوغ نعم الإيقاع عند العرب هو اللي يسمونه لا البوغ هذا ما هي إشكال نعم المؤلف يقول يقرأ والحديث يستدل به النهي عن الإيقاع نعم هل الصواب اي نعم هذه نتكلم عليها شيخ نعم نعم الحديث ربما يعظم الذين لا يقولون بالبطلان نعم لمن ينظر الى السماء نعم الرسول ما امرهم بالاعاده فقط نهاهم لا لا هو بارك الله فيك ما حدث انسان واحد ما كلم واحد حتى يقول اعد صلاتك حتى هو لو كان شيخ طيب لما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس ما قال ومن تكلم فليعد هو لو خاطب واحد ولا قال أعد فحر الاستدلال نعم هنا الله إليك أقول النهي ليس مصبا يا شيخ على ذات المنهي عنه والقاعدة التي مرت بنا أنه إذا نصب النهي عليه فإنه يفيد المطلان أقول هنا نصب النهي وما دام ترك الصلاة قلنا نفس هذا الشيء. نعم. والقاعدة البطلان. والله ما رأيت أنا أحد يقال إنها تبطل غير ابن حزم ولا ولا ولا أثره عن أحد. ومشكلة الواحد يعني يتحرى أما التحريم ما عندي في الشك إنه حرام والاقتداء كراه فيه نظر محمد. التسبيح 11 مرة. لا ما هو صحيح. هذا وهم. من راوي 33 نعم عبد الله بل قائلين يعني من ابن حزم رحمه الله ان تصل الصلاه انا يمكن ان يعني نقول له اذا افضل الذي يستر الشديد كافتراش الكلب وافضل الصلاه الذي مثل كذا لان كل هذا من افعال المحرمه في الصلاه لا مهم مثل هذه لان الرسول اشتد قوله في هذا اشتد واشتد اشتد وتوعد لا هذه لا ما تفهم عنه حرام نعم عبد الرحمن يعني أنا ما يقول إن يقع عند العرب كما شهدنا والنبي يتكلم يعني بما هو معروف عند العرب فلا يكون يعني إلا هذه الصورة ما عداها سيكون مستحبا وستدل إلى متعلل العباد نعم فما رأيكم يعني المهم يسمى يقع يقوم لقاء الوالد عن عرب والله جيد هذا جيد لكن مسألة الاستدلال بحديث ابن عباس كما قلت فيه نظر أما نعم المنهي عنه هو الإيقاع كإيقاع الكلب يعني ينبغي أن يخص هذا بما كان كإيقاع الكلب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الإيقاع مطلقا قال كإيقاع الكلب الصور ذكرنا الآن لا يكون من مقالة. نعم لا أبدا هذه شرعية ما هي لغوية عندما قال بها شرعية. الكعبة هي تحتاج إلى رفع البصر. النظر النظر إليه هذه مر علينا مر علينا كل هذا مو صحيح. هذا ليس بصحيح. النظر مثلي أنا الآن إذا نظر إلى الطاقة لا هكذا استقف نظر إلى عادي ما إيه لا تلقى هذا ثم تلقى وجه شاكر تغميض العينين نعم المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون إن التشبه بالكفار مكروه. انتبهوا لهذا المذهب عندنا عند الحنابل عند الأصحاب أصحاب المذهب أن التشبه بالكفار مكروه وليس حرام. عرفت؟ لكن الصحيح أنه حرام يعني التحريم صعب. أيها الإخوة في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف 364-5880 صندوق البريد 1502.